بالنسبة لصحيح حدث يا شيخ المزن قال ايه؟ الكتاب اللي انت اضع مجلدات الموضوع كان على السنن كلها ولا؟ كل السنن أقصد صحيحة؟ نعم سلسلت عني صحيحة أي كذلك إلا في الأحاديث إلا من نظر جدا فقد يخرج حديثا موقوفا بسبب ما من هذه الأسباب مثلا أن يكون هذا الحديث الموقوف تدرون ما هو الموقوف يعني لم يخرجه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.